إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، باب دية الأعضاء والمنافع. كل ما في الإنسان منه شيء واحد كاللسان والأنف والذكر ففيه الدية كاملة، وما فيه منه شيئان كالعينين وغيرهما ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها، وما فيه منه أربعة كأجفان العينين، اتنين فوق اتنين تحت يعني، ففيهن الدية وفي إحداهن ربعها، وما فيه منه عشر كأصابع اليدين والرجلين ففيها الدية وفي الواحدة عشرها. دية الايه؟ الاعضاء. المنافع بقى، وفي اتلاف منفعة الحس كالسمع والبصر او الشم او العقل ونحوه الدية، لان ذلك يجري مجرى تلف الادمي فجرى مجراه في ديته. ضربه طرشه، بس ودنه موجود عليه الدية كاملة. طب طرش ودنه وساب ودن على نص الدية، دية المنافع، تبقى نفس حكم دية الأعضاء. ويجب في العينين الدية كاملة، لأن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم وفي العينين الدية، ولأنه إجماع. وفي إحداهما نصف الدية لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي العين 50 من الإبل، رواه مالك في الموطأ. طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم بيذكر الدية في الإبل، احنا قلناها لو بالفضة هتبقى تقريبا كام؟ 360 ألف. نصها العين بكام؟ 180 ألف، العين واحدة. وسواء في ذلك الصحيحة والمريضة وعين الصغير والكبير لذلك. وفي عين الأعور دية كاملة، لأن هو كده عماه، أتلف المنفعة كاملة، لأنه يروى عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم أنهم قضوا بذلك، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا، ولأنه يحصل بها ما يحصل بالعينين فكانت مثلهما في الدية. وإن قلع الأعور عيني صحيح ففيهما الدية لما تقدم، وإن قلع عينه التي لا تماثل عين القالع ففيها نصف الدية لذلك. يعني إيه؟ يعني هو عينيه صحيحة فخلع واحدة بس هيبقى نصف الدية. وإن قلع المماثلة لعينه خطأ فكذلك. مماثلة يعني خلع له اليمين، المفروض يعمل له إيه؟ قصاص خلع اليمين. وإن قلعها عمدا فلا قصاص، وعليه دية كاملة، لأن ذلك يروى عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، ولأنه منع القصاص مع وجود سببه فأضعفت الدية كقاتل الذمي عمدا. لأن لو إحنا أخذنا القصاص هنعميه، واحد أعور عينيه اليمين عورة، خلع لواحد عمدا عينيه اليمين الممثلة، عين الشمال ماشي، خلع لواحد عمدا عين الشمال، المفروض لو احنا اقتصينا هنشيل عينه الشمال، يبقى عميناه لأن عينه اليمين ما بشوفش بيه، ولو شلنا عينه اليمين يبقى كده غير مكافأة في القصاص، فامتنع القصاص. ده مش هينفع الأعور ده نعمل فيه قصاص لأن هنظلمه. فالحل إيه؟ نضاعف عليه الدية. ده حكم من حكم الصحابة عمر وعثمان رضي الله عنهم، حكموا بذلك تضعيفا عليه في الدية. وفي البصر الدية، لأنه النفع المقصود بالعين، وفي ذهابه من إحداهما نصفها، فإن ذهب بالجناية على رأسه أو عينه أو بمداوات الجناية وجب الدية، لأنه بسببه، فإن ذهب ثم عاد لم تجب الدية. فإن كان قد أخذها، مداوات الجناية يعني إيه؟ ممكن معناها إن هو بيداوي جناية فإيه؟ فسرت إلى عينه فذهب بصره، خبطه فتح له دماغه خلاص، وبعد حصل مضاعفات أثر على عصب البصر اتعمى، فده بقى ايه عليه الدية برضو. ليه؟ لان الذهب بسراية الجناية منفعة. خلاص، ممكن مداوات الجناية برضو لو احنا قلنا الطبيب خطأ، طبيب احنا قلنا الطبيب بيضمن في ثلاث حالات. خلاص، الحالة الاولى جنت يده وبالمشرط كده قطع له النيرف بتاع البصر، او في غير مأذون له فيه. حالة التالتة غير مأذون له فيه، يعني هو مش طوارئ، هو عمل عملية بدون إذنه، إذن المكلف. الحالة التالتة غير حاذق، طبيب غير يعني إيه الحذق، مش لازم بيبقى معاه شهادة، بس شهد الأطباء بالعرف إن هو يكون إيه يصلح إن هو يعمل عمليات. ماشي، ممكن يكون معاه البكالوريوس بس مش إيه مش حاذق. طب جناية يده دي مبحث خطأ؟ خطأ، ما هو قتل خطأ أو دية خطأ، جنت يده هو بيعمل عملية المشرط قطع الأوبتيك نيرف، فإن كان قد أخذها ردها لأن عوده يدل على أنه لم يذهب، إذ لو ذهب لما عاد، وإذا ذهب فقال عدلان من أهل الخبرة إنه يرجع عوده إلى مدة انتظر إليها. يعني إحنا هنشوف عود البصر هيرجع ولا لا، في أهل الخبرة بقى من الأطباء قالوا لا ده هو إيه حالة نفسية وحترجع له تاني فننتظر، فإن مات قبلها وجبت الدية لأنه لم يعد، وإن بلغ المدة ولم يعد وجبت لأننا تبين ذهابه، وإن قال يرجع عوده ولم يقدر مدة، مين اللي يقدره؟ عدلان من أهل الخبرة، يعني اتنين أطباء من أهل الخبرة عدول. طب النصراني يبقى عدل؟ فيها خلاف. ماشي، هل الطبيب النصراني في مهنته يؤخذ بقوله فيها ولا لا؟ ولكن الأفضل أنه هو عدلان يعني مسلمان. وإن قال ولم يقدر مدة لم ينتظر لأنه ذاهب في الحال، وانتظاره لا إلى مدة إسقاط لموجب الجناية بالكلية، وكذلك الحكم في السمع والشم والسن. فصل، وإن نقص الضوء وجب الحكومة، يبقى ذهاب المنفعة كلها الدية، ضعف بصره ضربه وبعدين كان نظره حاد 6/6 بقى إيه بقى ضعيف، دي معناها نقص الضوء، ضوء عين يعني، وجب الحكومة. وإن نقص ضوء إحداهما عصبت العليلة وأطلقت الصحيحة ونصب له شخص كما فعل علي رضي الله عنه، يعني هو بيقسها بطريقتهم بقى. رجل ادعى نقص ضوء عينه فأمر بها فعصبت، وأعطى رجلا بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره، شايف البيضة وهو ماشي لغاية ما تنتهي يقول له هنا وقفت يعمل خط، ثم أمر بعينه الأخرى فعصبت وفتحت العليلة، وأعطى رجلا بيضة فانطلق بها وهو يبصر حتى انتهى بصره، ثم خط عند ذلك، ثم حول إلى مكان آخر ففعل مثل ذلك فوجده سواء فأعطاه بقدر نقص بصره من مال الآخر. علي بن أبي طالب اجتهد إزاي؟ قال دي صحيحة ودي عليلة، احنا نشوف الصحيحة بتشوف لغاية فين، فخد البيضة ومشى 20 متر عمل خط، وبعدين عصب الصحيحة وساب العليلة مشى 10 متر وشافها وعمل خط، يبقى النقص قد ايه؟ النص، يبقى هو يحكم له بالنص، نص الدية، نص الدية، ماشي الربع يعني. وبعدين عمل كده في مكان تاني لهم سواء، لان ممكن يكون المكان ده ضوءه قليل، ضوءه ضعيف، ماشي، الشمس مزغلله، اي حاجه تؤثر على الايه على الرؤيه، فعملها في مكان تاني. طيب احنا دلوقتي احنا ممكن نعرضه على طبيب رمض ويقول لنا بالظبط النسبه المئويه في نقص العين، يقول لنا هي ضعفت بمقدار مثلا 20%، نحكم عليه بال 20% من قيمة نصف الدية. ما هو دية احنا هنعملها مقياس، الصحيح هنعملها مقياس ونقيس عليها. وإنما يمتحن بذلك مرتين ليعلم صدقه بتساوي المسافتين وكذبه باختلافهما. ده برضو مقصد بالتكرار ان هو ممكن يكون كذاب. ماشي، كذاب يعني ايه؟ يعني هو في الصحيحة خلاها بعيدة قوي، قال شايف شايف والراجل راح لآخر الشارع، ودي اللي هي العليلة عمل نفسه مش شايف فيها، مشى خطوتين قال له مش شايف. فنختبر صدقه، نعملها مرة كمان ومرة كمان لغاية ما نتأكد ان هو صادق. ده احتمال. والاحتمال التاني زي ما انا قلت كده لإيه؟ تغير الأحوال، ممكن الواحد يشوف في مكانه وما يشوفش في مكان كويس. بس دلوقتي يعرض على طبيب والطبيب هو اللي يجيب لها تقرير بنسبة النقص. والجناية على الصبي والمجنون كالجناية على غيرهما إلا أن وليهما خصم عنهما، فإن توجهت اليمين عليهما لم يحلف ولم يحلف وليهما حتى إذا بلغ الصبي وعقل المجنون حلفا حينئذ. وإن جنى عليه فأحول عينه أو شخصت يعني بصت لفوق، بقت ثابته فوق كده، بقت بصت لفوق، ففيه حكومة لأنه نقص لم يذهب بالمنفعة كلها، فأشبه ما لو قل بصره. ويجب فصل، ويجب في جفون العينين الدية لأن فيها جمالا كاملا ونفعا كثيرا، لأنهما تقي العينين ما يؤذيهما. الجفون غير الرموش الأهداب، خلاص الرموش والأهداب ده حاجة ودي حاجة، والأهداب برضو فيها الدية. وسواء في هذا البصير والأعمى لأن العمى عيب في غير الجفون، وفي الواحد منهما ربع الدية لأنه ربع ما فيه الدية. وإن قلع العينين بجفونهما لزمته ديتان لأنهما جنسان يجب في كل واحد منهما دية، فيجب فيهما ديتان إذا أتلفا كاليدين والرجلين، ويجب في أهداب العينين الدية لأن فيها جمالا ظاهرا ونفعا كاملا، لأنهما وقاية للعين فأشبهت الجفون، وفي الواحد منها ربع الدية. فإن قلع الجفون بأهدابها لم يجب أكثر من دية، لأن الشعر يزول تبعا لزوال الأجفان، فلم يجب فيه شيء كالأصابع إذا زالت بقطع الكف. يعني هو لو شال الجفون بس على الدية، لو شال الجفون والأهداب على الدية، لو شال الأهداب على الدية، خلاص. يعني الجفون لوحدها على الدية كاملة، الأهداب لوحدها على الدية كاملة، لو الاثنين مع بعض عليهم الدية كاملة. ليه؟ لأن لو شال الجفون طبيعي هيتشال الأهداب. ماشي، ده الحاجب ودي الرموش ودي الأكفاء. الحاجب ده لسه ما قلناهوش، لسه في العين. خلاص العين فيها الدية، منفعتها فيها الدية، كل واحدة بنص. ضعف البصر بسبب الجناية في حكومة لأن مش هيعرف يجيب فيها دية. الجفون فيها دية، العين والجفون فيها ديتين، الأهداب فيها الدية، الجفون والأهداب فيها دية واحدة، الأهداب لوحدها فيها دية، نصها فيها الدية. يعني مثلا لو مثلا بيولع حاجة بيهزر معاه مثلا وبيولع حاجة فشلت له الرموش بتاعته، الرموش عين واحدة فيها نص الدية، إن ما نبتتش تاني. لو نبتت نص الدية، لو فوق بس أو تحت بس الربع، خلاص. لو نبت التاني ما فيهاش حاجة، فردنا عرضنا الطبيب قال لا ده مش مشكلة، الحرق ما وصلش لإيه لل فهتنبت التاني، هنديله فرصة لغاية ما تنبت. عدلان من أهل الخبرة، طبيبين مسلمين عدول. وفي الأذنين الدية، خلصنا كده من العين، وكتبنا عليهم فيها أن العين بالعين والأنف بالأنف، سن بالسن، أذن بالأذن، وهكذا. فهو بياخد ايه؟ واحدة واحدة. والأذن في الأذنين الدية، لأنه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم وفي الأذنين الدية، ولأن فيها جمالا ظاهرا ونفعا كاملا يجمعان الصوت ويوصلانه إلى الدماغ فأشبه العينين، وفي إحداهما نصفها لأنها نصف ما في الدية فأشبهت العين، ودية أذن الأصم كدية أذن الصحيح، لأن الصمم نقص في غير الأذن فلا يؤثر في ديتها. يعني هو بيتكلم عن الأذن كعضو ظاهر. الأذن دي عبارة عن عضو ظاهر ماشي، وبقيته جوه الدماغ، بقيت الودن جوه الدماغ. هو هنا بيتكلم عن ايه؟ عن الودن اللي بره، بدليل قال ايه؟ بيقول ان اذن الاصم كدية اذن الصحيح، لان الصمم نقص في غير الاذن اللي هو الايه؟ اللي هي العضو. فلا يؤثر في ديتها كما لم يؤثر الاعمى في دية الجفون، وان جنى عليها فاستحشفت، فعليه الحكومة. استحشفت بقت حشفة، نشفت ما بقتش فيها حياة، ماتت ماشي، لان نفعها لا يزول بذلك. فيها حكومة بقى، هنعرض على الطبيب برضو وهو اللي يقول لنا نقص المنفعة فيها قد ايه. وان قطعت بعد استحشافها وجبت ديتها، لأنها أذن فيها الجمال والمنفعة فأشبهت الصحيح، حتى لو استشحفت فيها الجمال لسه موجودة بقية. وفي قطع بعض الأذن بقسطه يقدر بالأجزاء، واحد بقى معاه سيف وبيحارب أو بيعمل خناقة، فجي على ودنه كده أشطهاله بعض الأذن، ففيها بقسطها بقدر الأجزاء. هنشوف اللي تقطع منها بيمثل كم في المية منها. ممكن تبقى ودنه كبيرة تقطع دي حتة صغيرة، ممكن ودنه صغيرة اللي تقطعت نصها فتقدر. يعني لأن وجبت فيه الدية وجب في بعضه بقسطه كالأصابع. وفي السمع الدية، يعني هو بيجيب عضو وبيجيب الايه؟ المنفعة بتاعته. السمع بقى اللي هي الأعضاء اللي هي مسؤول عنه الأعضاء الداخلية. لما رأى أبو المهلب عم أبي قلابة أن رجلا رمى رجلا بحجر في رأسه، فذهب بصره وسمعه وعقله ولسانه، فقضى فيه عمر بأربع ديات وهو حي. ضربه بطوبة في دماغه فما عادش بيشوف ولا بيسمع واتجنن ولا بيتكلم، فقضى عمر أربع ديات وهو حي. يعني لو مات هيبقى الخمسة. ولأنه حاسة تختص بمنفعة فأشبه البصر. وفي سمع إحدى الأذنين نصف الدية كبصر إحدى العينين. وإن قطع الأذنين، لا مات بعد كده ولا قبلها؟ لو بعد كده يبقى هو كده الديات بتترتب كده، يعني اللي حصله الأول زي واحد قطع إيده وقطع رجله وموته. وإن قطع الأذنين فذهب السمع وجب ديتان، لأن السمع في غير الأذنين فلم تدخل دية أحدهما في الآخر كالبصر والجفون. وإن قل السمع أو ساء ففيه حكومة، برضو هيعمل كشف سمع ويحدد نسبة النقص قد إيه. وإن نقص سمع إحدى الأذنين سدت العليلة وأطلقت الصحيحة، وأم الرجل يصيح من موضع يسمعه ويعمل كما عمل في نقص البصر من إحدى العينين، ويؤخذ من الدية بقدر نقصه. طبعا دي برضو مثال في قياس نسبة نقص السمع، يعني ايه؟ هنسدله دي ودي الصحيحة، شوفها بيسمع بعد قد ايه، وبعدين هنسدله الصحيحة ونخليله ايه يمينه ويلف الناحية التانية، وبعدين ايه ينده من نفس المكان، مش سمع يقعد يقرب يقرب يقرب، ونقيس المسافة كلها وقدر النقص قد ايه. وفي مارن الانف، مارن الانف اللي هو الحتة اللي هي تحت العظمة دي اللي هي اللي بتتحرك دي، وهو ما لان منه الدية، لأنه في كتاب عمرو بن حزم ولما روى طاووس قال كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا أوعب مارنه، أوعب مارنه يعني قطع مارنه، جد عن الدية. جد عن يعني قطعا كده بقى إيه الحتة دي كلها اتشالت. رواه النسائي. الحديث ذكره الإمام الشافعي وليس عند النسائي. وفي المصنف ابن أبي شيبة والبيهقي. ولأن فيه جمالا ظاهرا ونفعا كاملا فإنه يجمع الشم ويمنع وصول التراب ونحوه إلى الدماغ، لأنه فيه برضه هنا فيه شعيرات شعر بسيط. والأخشم كالأشم، أخشم اللي هو بيشمش، لأن الشم في غير الأنف وفي قطع جزء من الأنف بقسطه كما في الأذن، وفي كل واحد من المنخرين ثلث الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثهما. يعني إيه؟ هي هتتقسم لثلاث أقسام، منخرين وحاجز، لأنه يشتمل على ثلاثة أشياء فتوزعت الدية، لأنه يذهب بذهاب أحدهما نصف الجمال والنفع، فإن قطع أحدهما والحاجز بينهما ففيه ثلثا الدية على الأول، وعلى الاحتمال الثاني يجب نصف الدية وحكومة، وفي الحاجز وحده حكومة. والمذهب على أنه إيه؟ تقسم أثلاثا. وإن قطع المارن وشيئا من القصبة، القصبة اللي هي إيه؟ العظمة اللي فوق المارن، ففيه دية للمارن وحكومة في القصبة، لأن دي عظم، عظم ما فيهاش دية، فيهاش هي حكومة. وقياس المذهب أن الواجب دية واحدة كقطع اليد من الذراع، وقياس المذهب أن الواجب دية واحدة. عندكم كده أن الواجب دية واحدة كقطع اليد من الذراع، هي القصبة اللي هي جزء العظم اللي فوق، القصبة اللي هي بقية الأنف لغاية غاية العين. وفي الشم الدية، وفي ذهاب من أحد المنخرين نصفها، وفي نقصه حكومة، وإن نقص من أحد المنخرين قد قدر بمثل ما يقدر به نقص السمع من إحدى الأذنين، وإن قطع أنفه فذهب شمه وجبت ديتان لما ذكرنا في السمع. هنا بقى ليه؟ لأن المنفعة هو قسم الأعضاء لمنفعة وعضو. هو لما قطع أنفه ذهب حاسة الشم، فما عادش بيشم وما عادش فيها جمال، فبقى فيها ديتي. وفي ذهاب العقل الدية، لأن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم وفي العقل الدية، ولما ذكرنا من حديث عمر رضي الله عنه. ولأن العقل أشرف الحواس، به يتميز عن البهيمة ويعرف حقائق المعلومات ويدخل في التكليف، فكان أحق بإيجاب الدية. وإن نقص عقله نقصا يعرف قدره، مثل من يجن نصف الزمان ويفيق نصفا، وجب من الدية بقدره. وإن لم يعرف قدره بأن صار مدهوشا أو يفزعه الشيء اليسير، بقى مريض نفسي بقى، ففيه حكومة، يعني انضرب لغاية ما بقى أصبح مريض نفسي، يفزعه الشيء اليسير، بقى خايف من كل شيء، لأنه تعذر إجابه في حكومة. حندي المريض لطبيب أمراض نفسية ويقدر لنا نسبة بنسبة مئوية بكم في المية، 5% 10% نسبته إيه. طبعا الحاجات دي بتبقى دقيقة جدا والأطباء بيبقوا عارفينها، فلو هو حيقدرها بنسبة دقيقة هنحسبها حكومة، لأنه تعذر إجابه مقدر فيصير إلى الحكومة. وإن كانت الجناية المذهبة للعقل لها أرش، كالموضحة، موضحة اللي هو إيه ضربه ففتح له دماغه لغاية ما أوضحت العظم، فيها تلت الدية، خلاص فيها كام؟ تلت الدية كام؟ 120,000 جنيه بس. أو أذهبت سمعه وعقله وجبت ديتهما، لحديث عمر رضي الله عنه، ولأنهما جناية أذهبت نفعا في غير محل الجناية مع بقاء النفس، فلم يتداخلا كما لو أوضحه فذهب بصر. وإن شهر سيفا على صبي أو بالغ مضعوف أو صاح عليه صيحة شديدة فذهب عقله فعليه ديته. هو بيضرب أمثلة بأنه هو إيه أخاف خوفا شديدا حتى ذهب عقله. أشهر سيفا على صبي، بيهزر معاه. تعرف دلوقتي على الفيسبوك بقت اكتر الحاجات اللي هي ايه بت بت بتجذب الناس الفزع، افزع الناس، مقالب بتفزع الناس. يبقى ماسك الكهرباء كده ومجاي اللي جنبه ايه ضارب عشان يخضه والناس تضحك. ده لو حصل له حاجه في جنايه فيها حكومه، وده افزع مسلم، ده ما ينفعش. وساعات الناس بتعمل مقاطع تمثيليه عشان قطر ايه يحصل لها ترويج شويه وشركات الاعلانات تعلن وياخد له قرشين يعني. فاصبح يعني تجاره ب ب ب ب بحاجه اشياء محرمه بصراحه. او بالغ مضعوف، واحد بالغ بس ضعيف، او صاح عليه صيحه شديده فذهب عقله فعليه ديته، لان ذلك سبب لزوال عقله. وكذلك ان افزعه بشيء مثل ان دلاه من بئر، افزعه ايه ربطه وشكله هيرميه، عايز يرميه من فوق والواد خاف، او من شاهق، او قدم اليه حيه بيلعب معايا بيهزر معاه، او اسد، اسد مدرب، او كلب افزعه بكلب وحصل له حاجه عليه دية. فصل. وفي الشفتين الدية، كل الناس طفل وصغير وكل حاجة. يعني الكلاب اللي هجمت على العيل الصغير ده اللي بهدلته، ده المفروض هيحصل ايه بقى؟ ده المفروض يتعرض على طبيب ويقدر الحاجات دي كلها ويدفعها. يعني علبة الجاتوه مش هتكفي. في ناس كده يعني رايح يعتذر له وجاب له علبة جاتوه. لا، دي فيها حكومة، ده فيها ديات، ده فيها فلوس. فطبعا بعد الناس عن الشرع خلاهم يتهاونوا في الناس، يتهاولوا في هو ده الإرهاب الحقيقي فعلا. التهاون في حياة الناس دي حاجة. لو الرجل ده عارف الشرع فعلا وعارف ان تربية الكلاب فيها فيها فيها حكم شرعي وإطلاقها على الناس فيها حكم شرعي، هيخاف ويخاف على الناس قبل ما يخاف على نفسه. وفي الشفتين الدية، لأن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم وفي الشفتين الدية، ولأن فيهما نفعا كثيرا وجمالا ظاهرا، فإنهما يقيان الفم ما يؤذيه ويردان الريق. لو شلوا الشفة السفلية كده الريق هينزل، ويردان الريق وينفخ بهما. هينفخ ازاي؟ يطفي الشمع ازاي؟ ويمسك بهما الماء، مش عارف يشرب، ويتم بها الكلام، مخارج الحروف مش هتستقيم، ويستران الأسنان. وفي إحداهما نصف الدية، وعنه في العليا ثلثها وفي السفلى ثلثاها. بس المذهب الأول إن هما متساويين. ليه بقى رواية تانية قالت اللي تحت أنفع من اللي فوق؟ لأن ذلك يروى عن زيد بن ثابت، ولأن نفع بالسفلى أعظم، لأنها تدور وتتحرك، هي اللي بتتحرك، العضلات فيها أقوى، فوق ثابتة، وتحفظ الريق والطعام. والأول المذهب لأنه قول أبي بكر وعلي رضي الله عنهما، ولأن كل شيئين وجبت الدية فيهما، وجب في إحداهما نصفها كاليدين، ولا عبرة بزيادة النفع، بدليل اليمنى مع اليسرى والأصابع. يعني لو واحد قطع اليمنى واليسرى، اليمنى أقوى نفع من اليسرى، ومع ذلك دي فيها نصف الدية وفيها دي فيها نصف الدية. والأصابع الإبهام وفي السبابة أكثر نفعا من الخنصر مثلا. لو واحد قطع الخنصر هيشتغل عادي، لو تقطع له الإبهام كأنه تقطع ديته مش عارف يشتغل. وإن ضربهما فأشلهما، ضرب بوكس في وشه اتشلت بقوا ما بيعرفش يتحركهم، او تقلصتا، بقى فيها تقلص، يعني العضلات اللي فيها مسكت بقت ايه بيحركهم بس ايه بقت مقبوضة، بحيث لا ينطبقان على الاسنان، او التصقطا بحيث لا ينفصلان عنهما، ففيهما ديتهما. يعني ايه بقى مش عارف يفتح بقه، لانه عطل نفعهما، فاشبه ما لو اشل يده. وإن تقلصت بعد التقلص ففيه محكومة، لو تقلص هنعرضه على طبيب، والطبيب بقى يقيس إيه نسبة التقلص فيها بالنفع، ماشي، شوف نفعهم أقل قد إيه. لا، فيها حكومة. وفي اللسان الدية، لأن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم وفي اللسان الدية، ولأن فيه جمالا ظاهرا ونفعا كثيرا، لأنه يقال جمال الرجل في لسانه والمرء بأصغريه قلبه ولسانه، ولأنه يبلغ به الأغراض ويقضي به الحاجات ويتم به العبادات ويذوق به الطعام والشراب ويستعين به في مضغ الطعام. وفي الكلام الدية، لسانه سليم بس فقد النطق، ماشي، لأنه من أعظم المنافع، فإن جنى على لسانه فخرس وجبت عليه الدية، لأنه أذهب المنفعة به، فأشبه ما لو جنى على عينه فعميت. وإن ذهب بعض الكلام وجب بقدر ما ذهب، لأن اللسان باقي. لا، في المرة الثانية اللي هو إن جنى على لسانه فخرس، بس لسانه موجود، لسانه بيتحرك، يعرف يحركه بس ما يعرفش يتكلم. وإن ذهب بعض الكلام وجب بقدر ما ذهب، بقى بعد ما انضرب بقى ألدغ، بقى عارف ينطق نص الكلام ونص لا، هيبقى فيها ايه؟ بقدره، منها كالأصابع. هنقول له انطق ال 28 حرف، الحرف اللي سقط هننزل منه بقيمته. طب ينفع حكم حرف اكتر من حرف؟ يعني في حروف بتبقى قليلة استعمالها قليل غير الحروف الكتير، لا كله زي بعضه، لان الكلمة مش هتستقيم الا به. يعني في بعض الشعراء العرب، قص بن سعيدة مثلا كان ألدغ، يقول البيت كله، يقول الشعر كله فشرة، كله فشرة من تمكنه في اللغة عشان ما يبانش لدغته في الكلام، يقول بيت شعري نثر وفشرة. كالأصابع، ويقسم على الحروف 28، ويحتمل أن يقسم على حروف اللسان وهي 18 حرفا. يعني هو الأول قال 28 حرف، يحتمل ده قول ضعيف في المذهب، إن احنا هنقسمهم على مخارج اللسان بس، ماشي، اللي هي 18 حرف، يسقط منها حروف الحلق، لأن حروف الحلق ديت لا تسقط أبدا، أي حد في الدنيا يعرف يعمله 6 حروف الحلق ليه؟ حتى لو أخرس، لأن هما ما إيه صوت بس، وهي العين والغين والحاء والخاء والهاء والهمزة، وحروف الشفة وهي 4، الباء والفاء والميم والواو، لأن لسان لا عمل فيها. يبقى كده هو 6 و4 10، هيشيل 10 بتوع اللسان والحلق، الشفة والحلق، هيتبقى 18 التانيين بتوع اللسان. والأول أولى، لأن هذه الحروف ينطق بها اللسان أيضا، الفاء الباء فيها دخل في اللسان، بدليل أن الأخرس لا ينطق بشيء منها. هو بيستدل على أن الأخرس ما عرفش ينطق أي حرف من حروف الشفة، الشفتين، مع أن الخرس في لسانه. وإن ذهب حرف فعجز عن كلمة وجب أرش الحرف وحده، لأن الضمان يجب لما تلف، أرش بقيمته يعني. وإن صار ألثغ وجب دية الحرف الذاهب، لأنه عجز عن النطق بحرف. وإن حصل في كلامه ثقل أو تمتمة أو عجلة لم تكن فيه، لم تكن ففيه حكومة. ثقل أو تمتمة أو عجلة، ثقل بقى بيتكلم بتقل كده زي اللي بيشربوا مخدرات، أو تمتمة يكرر التاء، يكرر التاء، أو عجلة بقى بيتكلم بسرعة، يعني الحروف ما عادتش بتخرج على بعضها، على بعضها كده يعني، بقت بتخرج على كت مرة واحدة. فيها حكومة، يعني برضو هنعرضه على طبيب ويقدر لنا النسبة المئوية وياخد النسبة، لأنه لا يمكن إيجابه مقدر. وإن قطع جزءا من لسانه فذهب جزء من كلامه وجب الدية الأكثر، فإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام، أو نصف اللسان فذهب ربع الكلام وجب نصف الدية. يعني هنا بيقول وجب الدية الأكثر، نصف، يعني انت عندك الكلام واللسان، هناخد الاكثر وهو اللي هيدفع ايه ديته. لو نصف اللسان ذهب منه ربع الكلام هيبقى نصف الديه، لو ربع اللسان ذهب منه نصف الكلام هيبقى ايه نصف الدية برضو، لان ما يتلف من كل واحد منهما مضمون فوجبت دية اكثرهما. وان قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام ثم قطع اخر بقيته، فعلى الاول نصف الدية وعلى الثاني نصفها، وحكومة ربع اللسان لانه شل فكانت فيه حكومة. وان قطع نصف اللسان فذهب ربع الكلام وقطع اخر باقيه، فعلى الثاني ثلاثة أرباع الدية لأنه ذهب بثلاثة أرباع الكلام. ولو جنى عليه فذهب ثلاثة أرباع كلامه من غير قطع وجب ثلاثة أرباع الدية، فمع قطع نصفه أولى. وإن جنى على لسانه فاقتص منه مثل فاقتص منه مثل جنايته، فذهب من كلام الجاني مثل ما ذهب من كلام المجني عليه، فقد استوفى حقه. وإن ذهب من الجاني أكثر فكذلك، لأن الزائد ذهب من سراية القبد. وإن ذهب من كلام المجني عليه أكثر أخذ من الجاني بقدر ما نقص عنه الجاني من الدية ليحصل تمام حق، تمام حق. يعني لو احنا اقتصنا منه لازم نقتص منه بقدره. وإن كان لسان رجل ذا طرفين فقطع أحدهما ولم يذهب به بيذهب مني كلام شيء، وكان متساويين في الخلقة، فهما كلسان مشقوق. لسان رجل ذا طرفين، لسان بقى له لسانين، تعرف ابو لسانين اللمض هو بقى مخلوق له كده لسانين، فهو بيقصها على لسان المشقوق كأنه لسانه ايه مشقوق، ففيهما الدية وفي احدهما نصفها، عمل لسان واحد. وإن كان أحدهما تام القلقة والآخر ناقصا فالتام هو الأصلي، فيه الدية كاملة، والناقص زائد فيه حكومة. لو طلع له لسان تاني، لسان كامل ولسان تاني زائد، لسان تاني ده زائد ده ملوش أي أهمية، فيبقى فيه حكومة. وإن قطع لسان طفل يتحرك بالبكاء وبما يعبر به الأطفال كقوله بابا ونحوه، لأن الطفل لما بيقول بابا ده أقل ده مخرج الشفة، ماما وبابا مخرج الشفة، ففيه الدية لأنه لسان ناطق. وإن كان لا يتحرك بشيء وقد بلغ حدا يتحرك به، يعني الولد كبر وما بيتكلمش، ففيه ما في لسان الأخرس، لأن الظاهر أنه لو كان ناطقا لتحرك بما يدل عليه. وإن قطع قبل مضي زمن يتحرك فيه لسان ففيه الدية، لأن الظاهر السلامة فضمن كما تضمن أطرافه وإن لم يظهر فيها بطش. وإن جنى على لسانه فذهب أطرافه لم يظهر بطش، يعني إيده ما ظهرش فيها أنها بتتحرك بس قطع حاله، بس إحنا مش عارفين أنها عليلة. وإن جنى على لسانه فذهب ذوقه، هنا بقى منافع اللسان غير الكلام، هو قال الكلام لوحده دي منفعة، في بقى منافع إحساس في اللسان الذوق. فبيقول جنى على لسانه فذهب ذوقه، ما عادش بيتذوق الحاجة، فلا يحس بشيء من المذاق، وهي خمسة: الحلاوة والمرارة والحموضة والعذوبة والملوحة. وجبت الدية لأنه أتلف حاسة لمنفعة مقصودة فلزمته الدية كالبصر. وإن نقص الذوق نقصا يتقدر بألا يدرك إحداها وحدها ففيها الخمس. يعني احنا عرفنا ايه، هنجيب له حاجة حلوة ومرة وحمضية وعذبة وملحة ويدوق كل واحدة، ولو لقى واحدة بيحس بيها والتانية ما بيحسش هناخد نص خمس الدية. وان نقص الذوق نقصا يتقدر بألا يدرك احداها وحدها ففيها الخمس، وفي الاثنين الخمسان، وفي الثلاثة ثلاثة أخماس، لأنه تقدر المتلف فيقدر الأرش كالأصابع. وإن لم يتقدر بأن يحس المذاق كلها لكن لا يدركها على كمالها وجبت الحكومة لتعذر التقدير. يبقى هو بيقول أنا بحس بالخمسة بس مش زي الأول، دي هي فيها حكومة، الحكومة دي هتبقى هنجيب متوسطين الناس ونديلهم مثلا معلقة سكر والمذاق فيها بقدر معين، ماشي، ونديله نفس المعلقة ونشوف هو المذاق فيها بقد ايه، ونحاول نعمل فيهم نسبة. او ان كان في احساس، يعني الات اخترعوها جديدة، ما اعرفش دلوقتي في الات بيخترعوها الكلام ده ولا لا، آلات تقيس نسبة الإحساس، دي مواهب بتبقى ناس شاذة اللي عندهم الشم قوي والإحساس في المذاق قوي، دول بياخدوهم في مصانع الشاي ماشي، بيبقى عنده بيبقى إنسان مش طبيعي يعني، إنسان إيه كده عنده حاسة الذوق عنده عالي، يعرف يقدر الكوباية الشاي دي مظبوطة ولا لا، بياخدوها بياخدوهم في مصانع العطور والشاي، اشتغل يسموه الشغلانة اسمها شمام. وإن أذهب ذوق الأخرس فعليه الدية لذلك، وإن جنى على لسان الناطق فأذهب كلامه وذوقه مع بقاء لسان فعليه ديتان. ضربه ما بعدش بيحس بالطعم وما عادش بيعرف يتكلم، فدي دية ودي دية، واللسان نفسه دية ماشي. طب لو قطع اللسان في دية، مع ان مش هيدوق ولا ايه ولا هيتكلم، انه ده تبع لده، لانهما منفعتان تضمن كل واحد واحدة منهما منفردة، فيضمنان اذا اجتمعتا كالسمع والبصر. وان قطع لسانه لم يلزمه الا دية واحدة، لانه نفع العضو لا يفرض بضمان مع ذهابه كالبطش في اليد. فصل. وفي كل سن خمس من الابل، دخل بقى في السنان يعني، هو خلص العين والانف والودن والشفتين، دخل بقى جوه البق بقى لسان والاسنان، سواء قلعت دفعه واحده او في دفعات. السنه الواحده 5% ماشي. خمس من الابل، لو في ابل بيجيب له 5 من الابل، احنا قلنا لا تجزئ القيمه، والقيمه اللي هتنفع في قيمه الفضه، لان في كتاب النبي لعمرو بن صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي السن 5 من الابل، رواه النسائي. وعن عمرو بن شعيب عن نبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الاسنان 5 والاضراس والانياب والرباعيات سواء، يعني كل الاسنان سواء ضرس جوه او انياب، الاثنين دول 4 انياب، او رباعيات اللي هي ايه اللي جنب اللي جنبها. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاصابع سواء والاسنان سواء، الثنيه اللي هي اللي قدام، والضرس سواء، هذه وهذه سواء، ولانه جنس ذو عدد فلم تختلف ديته باختلاف منافعه كالاصابع. وان قلع السن بسنخها جزرها يعني، بسنخها اللسة، ما بطن من السن في اللحم تقريبا الجزر، جزر يعني جزرها، او كسر ما ظهر منها وخرج من لحم اللثة، ففيها دية السن، لان النفع والجمال فيها يظهر فيما يظهر، فكملت الدية فيه كالاصابع. وان قلعت السنخ وحده، وان قلع السنخ وحده ففيه حكومة كف لا أصابع له. وإن كسر بعض السن طولا أو عرضا وجب من دية السن بقدر ما كسر، يقدر بالأجزاء من الظاهر. ضربه بالبوكس كسر له نص سنته، هنشوف النص يبقى فيها نص الخمس يعني 2.5%، كام 2.5%؟ تحسبها من 360,000. ده خلاف إن يعمل لها إصلاح يعني. لا، الإصلاح حاجة تانية يعني، هم يلزمون شيء يدفع الدية والثاني. وإن ظهر السنخ المغيب بعلة اعتبر بما كان ظاهرا قبل العلة، يعني احنا بنقول طبيعي في واحد اللسة تحت تتاكل فيظهر السن من تحتها، فبيقول احنا بنقول الطبيعي السن الطبيعي، لأن الدية تجب بما كان ظاهرا فاعتبر المكسور منه. وإن قلع سنا فيها داء أو أكله يعني مسوسة يعني، ولم يذهب شيء من أجزائها كملت ديتها كاليد المريضة، وإن ذهب منها جزء سقط من ديتها بقدر الذاهب. وإن كان إحدى ثنيتيه أقصر من الأخرى فقلع قصيرة نقص من ديتها بقدر نقصها، لأنهما لا يختلفان عادة، فإذا اختلفا كانت القصيرة ناقصة فنقصت ديته كالأصبع الناقصة. وإن قلع سنا مضطربة لكبر أو مرض، مضطربة يعني بتتلخلخ، وبعض نفعها باق كملت ديتها كاليد المريضة ويد الكبير، وإن ذهب نفعها فهي كاليد الشلاء، وإن جنى على سنة فاحمرت أو اصفرت ففيها حكومة لأن نفعها باقي وإنما ذهب جمالها، وإن اسودت أو اخضرت ففيها روايتان، إحداهما فيها ديتها، ده المذهب. لو اسودت، اسودت دي معناها إيه؟ ماتت، العصب مات، لأنه يروى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه لأنه سود ما له دية فوجبت ديته كالوجه. والأخرى فيها حكومة، المذهب في الأخضر اخضرت فيها حكومة، واسودت بقت خضرة بقى لونها أخضر، يعني بقى فيها نوع من الاحتباس الدم مثلا، تورم، لأنه لم يذهب منها إلا الجمال فأشبه ما لو حمرها. ويقصد الأخضر أو الأسود أو الأسود أو الأصفر أو الأحمر استمرار اللون، مش لون عارض ويذهب. وإن نقصتها الجناية ففيها حكومة لنقصها، هيتعرض لطبيب أسنان ونكشف عليه ونشوف، لو قال ده أمر مستمر ودائم في الحالة ديت هتبقى إيه، هيبقى فيها دية. وإن جنى على سنه فأذهب نفعها كلها كله من المضغ وحفظ الريق والطعام ففيها ديتها كما لو أشل يده. وإن قلع سن صبي لم يثغر، اللي هو إيه الثغر، اللي هو تحول إلى من اللبنية للدائمة، لم يلزمه شيء في الحال لأن العادة عودها، فأشبه ما لو نتف شعره، فإن لم تنبت وأيس من نباتها وجبت ديتها. قال أحمد ينتظر عاما لأنه الغالب في نباتها. وقال القاضي لا طبعا هيتعرض لطبيب، لأن السن بيطلع، السن بتطلع بإيه في عمر معين، فممكن يكون إيه جنى على حاجة مثلا من الدروس اللي بتطلع متأخر عند سن 10 سنين مثلا. وقال القاضي إذا سقطت أخواتها ثم نبتنا ولم تنبت وجب ديتها. ده الصحيح بقى اللي هو ايه في عمره، اللي هي الاخواتها اللي هي الضرس اللي جنبها سقط ودي ما طلعتش معاه. فان مات قبل اليأس منها، فرضنا الصبي ده مات، ففيه وجهان، احدهما تجب ديتها لانه قلع سنا لم تعد، ده المذهب، والثاني لا يجب لان الظاهر عودها وانما فات بموته فاشبه نتف شعره، وان عادت لا نقص فيها لم يجب شيء، وإن نبت خارجة عن صف الأسنان لا ينتفع بها ففيها ديتها. فرضنا بقى طلعت معوجة والعوج ده مش عارف ينتفع بها، يعني طلعت عن محازات السن التانية فمش عارف يندغ عليها، ففيها الدية، وإن كان ينتفع بها ففيها حكومة للنقص، وإن نبتت قصيرة ففيها من ديتها بقدر النقص لأنه نقص حصل بجنايته، وإن نبتت أطول من نظيرتها أو حمراء أو صفراء ففيها حكومة للشين الحاصل بجنايته، ويحتمل ألا يجب شيء لطولها لأن الظاهر أن الزيادة لا تكون من الجناية. وإن نبتت، بس المذهب الأول إن فيها إيه حكومة، وإن نبتت سوداء ففيها روايتان ذكرهما القاضي، إحداهما فيها ديتها والثانية فيها حكومة كما لو جنى عليها فسودها، والمذهب إن فيها حكومة. وهكذا الحكم في من قلع سن كبير، شخص كبير يعني، إلا أنه إذا مات قبل عودها وجب ديتها لأن الظاهر أنها لا تعود، وتجب ديتها حين قلعها، إلا أن يقول عدلان من أهل الطب إنه يرجع عودها إلى مدة فينتظر إليها. وإن قلع سنا فردها صاحبها فنبتت في موضعها لم تجب ديتها، خلع له السنة فحطها تاني ومشت زي زرع السنة كده، لم تجب ديتها، نص عليه وهو اختيار أبي بكر. فيه طبعا بس هو بيتكلم عن الديات. وإن قلعها آخر بعد ذلك فعليها ديتها، وقال قاضي على الأول الدية ويؤمر صاحبها بقلعها لأنها صارت ميتة. هو القاضي بقى بيقول ما فيش حاجة اسمها الكلام ده، ماشي، يعني هي كده كده ميتة بس هي محطوطة في مكانها، وهو لو موت سن على الدية ودي اتخلعت يعني العصب اتشال خلاص ما عادش هترجع تاني ولا شيء. بس طبعا ايه في المسألة ديت بنعرضها على طبيب ونشوف ايه هي ميتة ولا لا، ولا شيء على الثاني في قلعها لأنه محسن به لأنه لما شلها له ممكن تأذيه بعد كده. وإن جعل مكانها سن حيوان مأكول عشان ما يبقاش نجس يعني. أو ذهبا فنبت فقلعه قالع احتمل ألا يلزمه شيء لأنه ليس من بدنه. فرضنا واحد سنته وقع وحطت مكانها سن ذهب، فواحد ضربه بالبوكس السنة وقعت ما لهوش حاجة لأن هي أصلا كده كده إيه مش سنة. واحتمل أن يلزمه حكومة لأنه أزال جماله ومنفعته فأشبه عضوه. والمذهب أنه إيه لا يلزمه شيء، إنما يلزمه إيه مثلا إيه لو في مثلا تعرض على طبيب كشف اللي هو الأضرار اللي ترتبت على الجناية، غير التعزير الحكومة القاضي هيعذره بحاجة يسجنه يضربه. فصل. وفي اللحيين الدية، هو طلع البق كده اللحيين اللي هما الايه الاثنين دهم، وهما العظمان اللذان فيهما الاسنان السفلى لان فيهما جمالا كاملا ونفعا كثيرا، وفي احدهما نصفها نصفهما، وان قلعهما مع الاسنان وجب ديتهما ودية الاسنان لانهما جنسان مختلفان يجب في كل واحد منهما دية مقدرة، فلم تدخل دية أحدهما في الآخر كالشفتين مع الأسنان بخلاف الكف مع الأصابع. ونقف هنا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.